لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، فإنه مما يحسن الكلام عنه في هذه الجلسة اليسيرة ما يتعلق بأحكام شهر شعبان. طبعا نحن الآن اليوم في غرة شهر شعبان، نحن اليوم في اليوم الرابع من شهر شعبان، هذا ناسب أن نتكلم عن أحكام هذا الشهر العظيم الذي جاء ذكر فضله في نصوص السنة النبوية الغراء على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. بادئ ذي بدء نذكر لماذا سمي شعبان بهذا الاسم. ذكر أهل العلم كما ذكر ابن حجر في فتح الباري، يقول سمي شعبان بهذا الاسم لأن الناس يتشعبون فيه، يتشعب الناس فيه، يعني خروجهم من ديارهم من أجل طلب الماء أو من أجل الحروب والغارات. لماذا؟ لأن شهر شعبان معلوم أنه جاء بعد شهر رجب، وشهر رجب من الأشهر الحرم، والأشهر الحرم لا يجوز فيها القتال. كانت العرب في الجاهلية تعظم الأشهر الحرم ولا تقاتل فيها، وهذا هو يعني ما جاء الإسلام بموافقته، فإنه لا يجوز للمسلم أن يقاتل في الأشهر الحرم. فالعرب كانت تكف عن القتل في هذا في شهر رجب، فإذا حل شهر شعبان خرجوا لغاراتهم وخرجوا لحروبهم، لهذا سمي بشعبان لتشعبهم وخروجهم من ديارهم من أجل جمع الماء، من أجل جمع الماء أو من أجل الغارات والحروب. هذا فيما يخص التسمية. أما فضله فقد جاءت عدة نصوص نبوية في ذكر فضله، فما روي في فضله حديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله أن الأعمال ترفع فيه إلى الله سبحانه وتعالى. فقد روى أسامة بن زيد رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم في شعبان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فهذا الحديث يدل على أن الأعمال ترفع إلى الله، أعمال العام ترفع إلى الله عز وجل في هذا الشهر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم هذا الشهر لكي يناسب ذلك أن ترفع أعماله وهو صائم. وقد جاء في هذا الحديث ذكر أن شهر شعبان مما يغفل الناس عنه. طبعا وهذا الشهر لما جاء بين شهر من الأشهر الحرم وبين شهر رمضان فهو أنزل منهما درجة، وبالتالي يغفل الناس عنه، فالناس إنما يعظمون الأشهر البارزة التي لها أهمية، فشهر رجب شهر من الأشهر الحرم فيعظمه الناس، وشهر رمضان أيضا يعظمه الناس لأنهم يصومونه ويقومونه، فيبقى شعبان بينهما فيغفل الناس عن عبادة الله فيه. ولهذا آثر النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحافظ على الصيام فيه. لماذا؟ لأن الناس يغفلون عنه بسبب وقوعه بين شهرين بارزين عظيمين. نعم، وهذا الأصل أيها الإخوة، وهو أن يعبد الإنسان وربه جل وعلا في زمن الغفلة، هذا أصل عظيم، أصل عظيم يضاعف الله عز وجل به الأجور. فمتى غفل الناس عن عبادة الله تعالى كان أجر العبادة أجزل، وكان ثوابها أعظم. وتأملوا ذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام العبادة في الهرج، أو العبادة في زمن الهرج كهجرتي إلي. والهرج هو القتل والاقتتال وسيلان الدماء كما هو حادث في هذا الزمان. فمن اعتزل الفتن والقتل والهرج والشبهات وما يقع بين الناس من الفتن المدهمات فهذا في الحقيقة، ثم انصرف بعد ذلك إلى عبادة الله، هذا في الحقيقة هو غريب زمانه، لهذا ضعف أجره. وأيضا يرد هذا الأصل في حث النبي عليه الصلاة والسلام وحث الشرع عموما على قيام الليل في الثلث الليل الأخير. لماذا؟ لماذا كان ثلث الليل الأخير هو أفضل أوقات قيام الليل؟ لأن أول الليل سهل قيامه، فالناس مازالوا ما ناموش، نعم، ولكن إذا نام الناس صعب عليهم الاستيقاظ بعد ذلك، فكان الذي يستيقظ في ذلك اليوم الذي يغفر فيه الناس وينام فيه الناس ويقوم لله عز وجل، كان ذلك يعني فضلاً له، فاستحق أجراً عظيماً، نعم. وكذلك ما ذكرنا في الدروس السابقة صلاة الضحى، صلاة الضحى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هي صلاة الأوابين، وجاء فيها أجور عظيمة، ذكرنا أحاديثها في درس سابق. لماذا كانت صلاة الضحى فيها أجر عظيم؟ لأن وقتها هو وقت غفلة، فالناس في وقت الضحى يشتغلون بالعمل والبيع والشراء والتجارة، فإذا كان انشغالهم في ذلك الوقت وانصرافهم عن العبادة في ذلك الوقت، كان من اشتغل بالعبادة في ذلك الوقت يعني مستحقا للأجر العظيم. وكذلك جاء في النصوص أيضا فضل ذكر دخول السوق، معروف لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الحديث إنسان كي يدخل السوق يذكر هذا الحديث، وهذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن فيه أجرا عظيما أيضا. لماذا؟ لأن السوق في الغالب يغفل فيها عن ذكر الله تبارك وتعالى، فشغل أهل السوق هو البيع والشراء، نعم، وقد يكون هناك كذب وخداع، يكون فيه لغط، يكون فيه غفلة، فمن اشتغل بذكر الله عند دخول السوق كان ذلك يعني داعي لكي يجازيه الله عز وجل أجرا عظيما. وكذلك شهر شعبان، شهر شعبان لما كان الناس يغفلون عن عبادة الله فيه، كان من اشتغل بعبادة الله تعالى فيه جديرا بالأجر الجزيل. وأيضا من فضله أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من الصيام فيه، كان يصوم أكثر شعبان. قالت عائشة رضي الله عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، نعم، تقصد بكله يعني مش كامل وإنما معظمه، كما يقال عن فلان قام الليل كله، ولا يعقل أن الإنسان يقوم الليل كله. طبعا الإنسان يصلي صلاة العشاء ممكن يذكر الله سبحانه وتعالى، ممكن يتعشى، ممكن يتحدث مع إخوانه ولا مع أهله، وبعد ذلك يقدم على قيام الليل. فالمقصود بقول عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان كله يعني كان يصوم معظمه وأكثره، وهذا طبعا من هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فالمسلم يحرص على الإكثار من الصيام في هذا الشهر. وأيضا من الفضائل الواردة في هذا الشهر أن الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب في ليلة النصف من شعبان، الله سبحانه وتعالى اختار هذا اليوم لكي يغفر لعباده المؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. المشرك معروف، والمشاحن يعني المخاصم لأخيه المسلم، الهاجر لأخيه المسلم بغير حق. فالله عز وجل بمنه وفضله وكرمه يغفر لعباده المؤمنين كلهم، يغفر لهم إلا المشرك الذي وقع في الشرك أو الذي كان مخاصما لأخيه يعني هاجرا له ومتدابرا معه، فإن الله عز وجل لا يغفر بهذين الصفين، اللهم لا تجعلنا منهم، اللهم آمين. وقد يذكر يعني ذكر العلماء ما هي الحكمة من صيام شعبان، لماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من صيام أيام شعبان؟ قد يتساءل الإنسان، والجواب أظنه سهل. الجواب كما ذكر ابن رجب رحمه الله قال أن شهر شعبان هو كالتمرين، التمرين الذي يسهل عليك صيام شهر رمضان، فمن اعتاد الصيام في شهر شعبان سهل عليه صيام شهر رمضان ولم يجد في ذلك مشقة ولا كلفة. وأما الذي لا يصوم شهر شعبان مباشرة يدخل في رمضان يصوم فيه يفعل، نعم، لأنه حديث عهد بالصيام. ولكن الإنسان إذا تعب في شعبان جرب الصيام في شعبان واشتد عوده على الصيام في شهر شعبان، إذا قدم رمضان لم يجد في ذلك كلفة، ولم يجد مشقة في الصيام فيسهل عليه الصيام، وبالتالي يستطيع أن يجمع بين الصيام في رمضان وبين غيره من العبادات كقراءة القرآن وذكر الله وحضور المساجد والجماعات وحضور مجالس الذكر وقراءة القرآن وتفسير كتاب الله. أما الإنسان يتعب في رمضان، الإنسان يصوم غير رمضان، وشين الحال تاعو في المجتمع تاعو؟ وش يدير؟ وش يدير؟ في سبات عميق. نعم، نومه يولي في النهار واستيقاظه يكون في الليل. نعم، كيما خلفاش. نعم، فهذا لا ينبغي أن يكون على المسلم، لا ينبغي المسلم أن يضيع هذه العطايا الربانية والنفحات الإلهية. هذا الشهر أيها الإخوة يعتق فيه الإنسان من النار، لا ينبغي أن ينامه المسلم، ينبغي عليه أن يحييه بذكر الله وقراءة القرآن والصيام. فإذا حضر نفسه في شهر شعبان باعتياد الصيام واعتياد القراءة في المصحف واعتياد ذكر الله سهل عليه شهر رمضان، فيعني ينال بذلك أجرا عظيما جزيلا، خاصة أيها الإخوة في العشر الأواخر، فإن العشر الأواخر لا يصلح لمسلم أن ينام فيها، ففيها تفرق الرحمات من رب السماوات جل جلاله وعظم سلطانه، وخاصة في ليلة القدر. وكان السلف عليهم رحمة الله يشتغلون كل الاشتغال بالعبادة في هذا الشهر، فقال سلمة بن كهيل رحمه الله تعالى: كان يقال شهر شعبان هو شهر القراء، كانوا يقرؤون فيه القرآن كما يقرؤون في رمضان. وكان حبيب ابن أبي ثابت إذا دخل شعبان قال: هذا شهر القراء. وكان عمرو ابن قيس الملائي وهذا أحد السلف إذا دخل شعبان وش يدير؟ أغلق حانوته وتفرغ لقراءة القرآن، نعم، لكي يتأهب لشهر رمضان. ونذكر آخرا ما يتعلق بأحكام ليلة النصف من شعبان. نعم، أول هذه الأحكام كان حديث يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال فيه: إذا انتصف شعبان فلا تصوم. إذا انتصف شعبان يعني إذا وصل النصف من شعبان فلا تصوم، هذا حديث. ونحن ذكرنا من قبل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم أكثر شعبان، بس كذلك فهناك تعارض ظاهري يظهر لنا أن هناك تعارض بين الحديثين، نعم، ولكن في الحقيقة لا يوجد هناك تعارض. وكيف ندفع هذا التعارض؟ أول الأجوبة أن يقال كما ذكر العلماء أن حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم هو حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ضعفه غير واحد من أهل العلم كالإمام عبد الرحمن بن مهدي والإمام أحمد وأبو زرع الرازي وابن رجب وغيرهم من العلماء الأفذاذ النقاد الذين تمرسوا في نقد الحديث. هؤلاء العلماء ضعفوا هذا الحديث، قالوا هذا الحديث لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ضعف الحديث ارتفع الإشكال. ولكن لو فرضنا أن هذا الحديث صحيح، وجه العلماء قالوا: كيف يعني هذا الحديث إذا كان صحيح كيف نوجه أو كيف نجمع بين الحديثين؟ فيقال قالوا: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام إذا انتصف شعبان، يعني نهى عن الابتداء، يعني إنسان يصوم في الأول تاع شعبان كي ينتصف شعبان يبدأ يصوم، نعم. وقيل نهي عن الصيام بعد النصف من شعبان لكي يجد الإنسان يعني لكي يفصل الإنسان بين شعبان وبين رمضان، هذا في الفاصل يستريح فيه قليلا، ممكن إنسان مثلا يكون يصوم شعبان كامل يوصل إلى رمضان يفشل فيترك هذاك النصف 15 يوم هذيك ما يصومش فيها، علاش؟ باش يتأهب لشهر رمضان ولا يكون يعني متعبا من صيامه لشعبان. ولكن هذه التوجيهات كما ذكرنا على فرض صحة الحديث، وإلا فالحديث ضعيف كما ضعفه غير واحد من أهل العلم. وآخر ما نتكلم يعني عنه في مسألة ليلة نصف شعبان، ليلة النصف من شعبان أيها الإخوة لا يجوز تخصيصها، أو يوم النصف من شعبان يوم 15 شعبان لا يجوز تخصيصه بالصيام ولا بقيام ولا باحتفال ولا بذكر ولا بقراءة. فهم شو معناتها لا يجوز تخصيصه؟ يعني تلقى إنسان هذا لا شغل له بالعبادة، كي يلحق 15 شعبان يقول لك أنا أصوم 15 شعبان لأنه 15 شعبان، تخصيص هذا العبادة في هذه الليلة قال العلماء أنه لا يجوز بل هو من البدع. بصح كاين إنسان ألف القيام يقوم الليل دائما والحق عليه نصف شعبان، فهذا اشتغاله بالعبادة في هذا اليوم لا يعد بدعة. احنا نتكلم عن الإنسان يخصص ليلة النصف شعبان بالعبادة وحدها فقط، يقصدها كليلة النصف شعبان، هذا من البدع. أما الإنسان يعتد الصيام ويعتد قراءة القرآن كي يلحق عليه نصف شعبان يكمل عبادته ولا يقطعها. نحن نتكلم عن الذي يتقصد تخصيص نصف شعبان بالعبادة، هذا من البدع كما ذكر العلماء. طبعا أيضا الذي يخصص ليلة نصف شعبان بمزيد من المأكولات، يعني يدير بربوشة ولحم وكذا، هذا أيضا من البدع. كذلك تخصيص ليلة نصف من رمضان بشيء من هذا أيضا هو من البدع، ولا يصح فيه أثر ولا يصح فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي المسلم أن لا يبتدع في دين الله عز وجل بل ما ليس منه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال في رواية أخرى من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نسأل الله تعالى أن يوفقنا في الدين وأن يوفقنا لاتباع سنة سيد المرسلين. اللهم أبرم هذه الأمة أمر الرشد ويعز فيه أهل طاعتك ويعافى فيه أهل معصيتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. كان أخوكم في الله عن دار عملية يعني على الرأس نتاعه، أسأل الله عز وجل أن يشفيه وأن يعافيه، أسأل الله تعالى أن يشفي وأن يعافي جميع مرضى المسلمين. قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.